نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في ديننا بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على مراضيه، إنه جواد كريم. أيها الأفاضل الأكارم، حديثي إلى حضراتكم اليوم هو في مقصد من مقاصد التشريع، ألا وهو تزكية النفس، لا سيما في هذه الفترة الكريمة التي نتهيب فيها لاستقبال موسم الحج. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا وإياكم الحج بعد الحج، والعمرة بعد العمرة، إنه جواد كريم سبحانه وبحمده. أيها الأكارم، من مقاصد مواسم العبادات إعادة تصحيح علاقة المسلم المكلف بالله تبارك وتعالى، وهذا أصل من الأصول الشرعية التي ينبغي أن تكون واضحة في الأذهان. فالله تبارك وتعالى لا يتعبدنا بالعبث، وإنما يتعبدنا الله تبارك وتعالى ويكلفنا بالعبادات ذات المقاصد. يعني مش معقول الله تبارك وتعالى يفرض على المسلم المكلف الصلاة عبثا، وإنما يفرض الله تبارك وتعالى عليه تكليف الصلاة حتى يحقق بهذه الصلاة غايات. إذن لا شك ولا ريب أن الله تبارك وتعالى يجعل لمواسم الطاعات مقاصد. إذا اجتهد المسلم في الإتيان بهذه الطاعات في هذه المواسم يكون محققا لصورة التكاليف، والمقصود ليس صورة التكاليف، وإنما المقصود أن يجتهد المسلم في تحقيق مقاصد هذه التكاليف. وإلا فكم من واحد يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة في رمضان مثلا، ثم هو بمجرد إعلان مؤذن المغرب دخول الوقت تراه متفلتا غاية التفلت من شريعة الله تبارك وتعالى. إذن يا إخواني، لا شك أن مواسم الطاعات لها مقاصد، وهذا المقصد الرئيس هو إعادة تصحيح علاقة المسلم بالله تبارك وتعالى. مثال ذلك، يأتي شهر رمضان في كل عام ليعيد تصحيح علاقة المسلم بالله تبارك وتعالى، وهذا نراه جليا في أمتنا وفي قطرنا. ولكن سرعان ما ينفك كثير من المسلمين من التكاليف الشرعية، وكأن هذه التكاليف بمثابة القيود وبمثابة السجن الذي ينطلق منه الناس وينفك منه الناس. لا بد وأن يحاسب الإنسان نفسه، هل حقق مقصد الشريعة الإسلامية أم لا؟ ولهذا وبعد شهر رمضان يظل السؤال قائما، كيف يرتبط حال المسلم بعد رمضان بأحواله الربانية في شهر رمضان؟ لا بد من الربط بين ما كان عليه المسلم المؤمن المكلف في هذه الأيام وبين ما كان عليه المسلم في رمضان. وإلا فإن الانفكاك عن الطاعة بعد رمضان علامة من علامات الخذلان والرد، عياذا بالله تبارك وتعالى. وقد تساءل المعنيون بتزكية النفوس فقال، كيف يواجه كيد الشيطان الذي يشتد على المرء ليفسد عليه ما كان من أعمال في رمضان؟ ثم كيف يستعيد المسلم المكلف ما كان عليه من خير وبر في رمضان وكيف يستغل الأيام الموصلة إلى موسم الحج. هذه الأسئلة مبنية على إجابة هامة لتساؤل غاية في الأهمية. أنت كمسلم بعد رمضان شأنك واحد من اثنين لا ثالث له: إما أن تكون مقبولا جعلنا الله وإياكم من المقبولين، وإما أن تكون مردودا مقبولا. فإن كنت من الصنف الأول أي من المقبولين، فالواجب عليك أن تحسن شكر نعمة الله تعالى بعد رمضان. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه معلقا على قول الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، مفسرا لهذه الآية قائلا: هي الحسنة بعد الحسنة، فإذا جاءت الحسنة ولدت الأخرى. إذن الحسنة تقوم بنوع من أنواع التوالد والتكاثر، تأتي بحسنات، بينما السيئة تقوم بنفس الدور. فإذا كنت عياذا بالله تعالى من المخذولين فإن سيئتك تدفعك إلى سيئات. فإذا كنت من الصنف الأول فلزاما عليك أن تجتهد مقتنسا فرصة هذه المواسم، وإذا كنت من الصنف الثاني فلزاما عليك أن تصحح المسار. فليس معنى رسوبك في موسم من المواسم أنك قد رسبت إلى الأبد. لو أن طالبا دخل اختبارا من الاختبارات، وهذا وارد، قد يدخل الإنسان اختبارا غير مستعد له وغير مهيئ، فيفاجأ بالنتيجة الحتمية وهو أنه إيه؟ أنه إيه؟ أنه رسب. طبعا ده في غير الحالة اللي احنا فيها عندنا هنا، لأن الناس بتدخل في الغالب مش مستعدة وبتنجح وبتاع والعملية بتعدي. أتكلم في أي مكان في الدنيا ما لم تكن مستعدا استعدادا أصيلا رصينا لاجتياز الاختبار فالأصل أنك رسب، صح؟ طيب لو رسب في هذا الاختبار نقول له خلاص عليه العوض ومنه العوض، وهذه نهاية الدنيا وتسود يعني الأمور في عينيه، أن نقول له: لا، جدد الأمر واتهم النفس واجتهد فيما إن شاء الله هو آت، ثم استقبل هذا الاختبار الآخر وإن شاء الله تجتاز هذا الاختبار. وصلت؟ إذن إذا كنت من الصنف الثاني فلزاما عليك أن تعيد تصحيح أعمالك وارتباطاتك بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأفاضل، إذا كنت من الموفقين، وهذا إن شاء الله تعالى هو المرجو أن تكون من الموفقين المقبولين في رمضان، فإني أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طيب دلوقتي رمضان مر ونستعد ونتهيب إن شاء الله لاستقبال إيه؟ موسم الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خصيصة ليوم من أيام العشر الأول من ذي الحجة وهو يوم عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحتسب على الله تعالى لمن صام يوم عرفة أن يكفر الله له سنتين، سنة ماضية وسنة قادم. إذن إذا كنت في رمضان مجتهدا للظفر بالجنة فأنت في مواسم الحج أو في موسم الحج وفيما هو قبله العشر الأول من ذي الحجة أنت أيضا تتهيب ليه؟ تتهيب للفوز بالجنة. إذن أنت لا تنفك عن طلب الجنة في هذه المواسم، لا في رمضان ولا بعد رمضان. فإذا كنت كذلك يا عبد الله فلزاما عليك أن تجتهد في تحقيق هذا البر. قال بعض أهل العلم: والمعنى المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة أن القبول إنما يكون لمن بر في علاقته مع الله ثم مع الناس. تسمع عن البر يقال فلان بار بأبيه وأمه، يعني عمل صلة حسنة بينه وبين أبيه وإيه وأمه. يقال فلان بار بإخوانه، أي أنه مقيم على علاقة طيبة جيدة ويجود هذه العلاقة كل فترة بينه وبين إخوانه. كذلك علاقتك بالله تبارك وتعالى هي علاقة البر الدائم المتصل، وعلاقتك بالخلق هي علاقة دائمة لا تخرج ولا تنفك عن شريعة الله تبارك وتعالى. طيب، خطوات نحو هذا البر. إذا فهمنا هذه المقدمة فما الخطوات التي يجب أن نخطوها لنصل إلى البر؟ البر بقى بالنفس، والبر بالرب تبارك وتعالى، والبر بالإيه؟ بالخلق. الحقيقة أننا يجب في هذه الأيام وفي غيرها، ولكننا نخص المواسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وحثنا أن نجتهد في اقتناص الفرص فيها، كما في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضون. فخطواتنا نحو البر، أي البر بالرب تبارك وتعالى، أن نجتهد في وصل من قطع بيننا وبين الله. وخطواتنا في البر بأنفسنا أن نجتهد في تصحيح مسار هذا النفس. وخطواتنا في البر بغيرنا من ذوينا وأهلنا ورفاقنا ومجتمعنا وأمتنا أن نجتهد في تصحيح المسار في العلاقة بيننا وبينهم، وإصلاح ما أفسده شياطين الإنس والجن والنفس الأمارة بالسوء أحيانا، إصلاح ما بيننا وبين هؤلاء جميعا. قالوا: إذا كنت كذلك فلا بد وأن تبين لنا ما معنى البر الذي تقصده. أنا عارف أن الدرس ده درس يعني لا يغلب عليه طابع الوعظ، ولكنه نوع من أنواع تهذيب النفوس ومداواتها، وهذا مقصد شرعي نحن بحاجة إلى تحصيله. ما معنى البر؟ بينت لك المقصود بالبر سواء كان بالنفس أو بالله تبارك وتعالى أو بغيره. وهنا أطرح على إخواني مسألة: ماذا لو لم ينتبه المتدين لخطورة الاستعداد لمواسم الطاعات؟ طبعا أنا خصصت بالسؤال الشخصية المتدينة. طب ليه؟ لأن غير المتدين الموضوع مش فارق معاه، صح؟ يعني تلاقيه في رمضان ممكن يفطر، صح؟ كان في ظاهرة رأيناها، في ناس كتير كانت بتفطر في رمضان، لقينا ناس ممكن ما بتصليش، ودي كانت من عجائب الدنيا ان واحد يبقى صايم وما يصليش، من عجائب الدنيا واحد مثلا صايم وبيصلي بالعافيه وما بيصليش قيام الليل وبيقراش قران الى غير ذلك. هذا يحتاج الى اعاده هيكله، يعني هو عنده مشاكل، ممكن تبقى مشاكل في الفطره، تبقى عنده مشاكل في التصورات، عنده مشاكل يعني أكبر بكتير مما يحل في هذا المجلس. إنما الخطاب الآن إنما هو للحريص على اقتناص الايه الحسنة. ماذا لو لم ينتبه هذا المتدين للاستعداد لمواسم الطاعات؟ إذا لم يقم المؤمنون اليوم بوصل من قطع مع الله عز وجل والاجتهاد في تحسين أحوالهم وأعمالهم لتكون عند الله مرضية، فإنهم لن يستطيعوا أن يرفعوا عن دينهم وعن وطنهم وعن أمتهم وعن بقية إخوانهم وعن بقية المسلمين فرض الكفاية. انت اخدت بالك من اللي انا قلته؟ ان المتدين ده لما بيحسن علاقته بالله تبارك وتعالى وبيجتهد في العبادة، ده دلوقتي بيقوم بفرض كفاية. واخد بالك؟ بيقوم بفرض كفاية في الأمة. ليه؟ لأنه هو بكثرة استغفاره هو وأمثاله، بكثرة قربه من الله تبارك وتعالى، باجتهاده في وصل من قطع بالله تبارك وتعالى، يرجى مع دعائه وكثرة صلاته ومكثه في محرابه وصيامه وقنوته إلى غير ذلك، يرجى أن يكون هذا سببا من أسبابه، من أسباب رفع البلاء العام. طيب تخيل بقى ان الناس المعني بها ان تقوم بهذا الدور نكصت على اعقابه، ثابت المسألة دي وطنشت هذا الدور واكتفت بما اكتفى به من بعض، يعني الناس البسيطة خالص خالص خالص خالص اللي بتؤدي بعض الشعائر البسيطة وخلاص، فهل هؤلاء سيبنى عليهم عز الإسلام ومجده؟ سنقرأ كلام العلماء في هذا ليتبين لنا إذا كان هؤلاء بهذا الوصف وهذا الرسم ستقام عليهم الأمة وسيقام عليهم عز الإسلام أم العكس. من الذي سيقوم بهذا إن لم يقم به هؤلاء؟ ومن الذي سيرفع عن الأمة الإثم إن لم يقم هؤلاء به؟ سيبقى كل أحد في هذا التأخر، ويبقى كل أحد في إقباله على الدنيا وتزوده منها ونسيانه الآخرة وغفلته عنها، والسبب هو أنت أيها المتدين المتقاعد. إنما وصل إليه المؤمنون اليوم من الأحوال السيئة والانكسارات والهزائم ومن تغلب الكفرة عليهم في مواضع كثيرة ومن علو الكفار في تعاملهم معهم ومن استباحة الأرض والعرض والمال والثروة، كل ذلك إنما وصلوا إليه لعدم حملهم تلك المسؤولية التي شرفهم الله تعالى بها في هذه الأيام. نقصد مسؤولية ماذا؟ مسؤولية اسمع ايه؟ مسؤولية رفع البلاء إنما هي فرض، وإنما المسؤولية الأولى عليك أنت يا من تزعم أنك متدين أن تصل ما بينك وبين ربك. يبقى النتيجة بتاعة الصلة الصحيحة هتشوفها في الأرض. وصلت؟ والجميع السامع والمتكلم مشارك في هذه المأساة، كل على قدر تقصيره وتفريطه في أن يتحقق بأسباب النصر. ما معنى تحقيق الشيء؟ التحقيق مش شيء، إنما يكون بالعلم والبصيرة في العلم والعمل بالعلم وأخذ هذا العلم أو أخذ نشر هذا العلم على عاتق هذا المحقق. أخذت بالك يعني إيه أن تتحقق بالشيء؟ يعني مثلا واحد يقول لك تحقيق العلوم الشرعية، احنا فهمنا يعني إيه تحقيق العلوم الشرعية؟ كذلك تحقيق أسباب النص. يبقى لازم النهارده أتعلم أسباب النص وأجتهد في الاتصاف بصفات جيل النص، واخد بالك انت ازاي، ثم اتعلم السنن الكونيه والشرعيه في مساله استجلاب نصر الله تبارك وتعالى، ثم اتعلم بعد كل هذا ان احمل هذه القضيه بين جوانحي وفي نفسي لانطلق مبلغا رب العالمين تبارك وتعالى ومبلغا للخلق جميعا هذه القضية. وهكذا بقى وصلت. قال: والجميع السامع والمتكلم مشارك في هذه المأساة، كل على قدر تقصيره وتفريطه في أن يتحقق بأسباب النصر، فكلما تخلفت أسباب النصر في عبد من عباد الله تعالى السائرين لرفع رايته، واجتمعت هذه الأسباب الضعيفة لتكون أسبابا قوية، إذا بالانكسارات تتوالى على المؤمنين. ليه؟ ما هو النهاردة أنا عندي أسباب وافية أتذرع بها للتفلت من الواجب الشرعي علي، في واجبات شرعية صح؟ شت عليك واجبات شرعية ولا محدش واجب عليه واجبات؟ عليك واجبات أوجبها الله تبارك وتعالى عليك. وخلي بالك أن مراد الله تبارك وتعالى من فلان يختلف عن مراد الله تعالى من فلان. ليه؟ لأن في تفاوت بين الخلق، في مراد عام يشترك فيه الجميع صح، وفي بقى مرادات خاصة أو إرادات خاصة. فالعالم الكبير الفحل في العلم مراد الله تعالى منه يختلف عن مجرد الإنسان الايه العادي صح ولا لا؟ والإنسان اللي مثلا متعلم، واخد بالك انت ازاي، يعني دخل الجامعة وبيفك الخط، واخد بالك انت ازاي، المتعلم اللي دخل الجامعة وبيفك الخط ده بيختلف عن الراجل اللي هو ايه ما دخلش الجامعة. ليه؟ لان ده المفروض انه متعلم طبعا تعليم اي كلام، فبالتالي بيفك الخط بالعافية. التاني ما تعلمش يبقى ما فيش خط أصلا عشان يفكه. يبقى مراد الله من هذا بيختلف عن مراد الله من إيه؟ من ذاك. وصلت؟ لك أن تتخيل أنني وقد أراد الله مني أشياء فلم أقم بها، فكنت وهنا في نفسي، ضعيفا في نفسي. جميل. وأنا مكون من مكونات هذه الأسرة، والأسرة مكون من مكونات هذا المجتمع، والمجتمع مكون من مكونات الدولة، واخد بالك، والدولة مكونة من مكونات الايه الأمة، وانت ماشي. يبقى أنا سبب من أسباب لحوق المشكلات والفتن وتوالي الهزائم والانكسارات لهذه الأسرة، والأسرة على ما فيها من خلل إيماني وتربوي سبب من أسباب الضعف للمجتمع، والمجتمع المجتمع المنهار سبب من أسباب سقوط الأمة. أخذت بالك؟ يبقى هي متوالية نظرية الأواني المستطرقة صح كده؟ يبقى تنتبه. قال: فإذا اجتمعت هذه الأسباب الضعيفة لتكون أسبابا قوية. ما هو أنا ضعيف وأنت ضعيف وأنت ضعيف وأنت ضعيف، يبقى بينا كلنا إيه؟ بينا كلنا ضعف، يبقى الضعف بقى صمة عامة. فإن هذا مؤذن بتوالي الانكسارات على المؤمنين، ولا ينتصر المسلمون بهذه الجموع الضعيفة في دينها وإيمانها، أو بهذه الجموع الضعيفة في سيرها إلى الله تعالى قلبا وبدنا، سرا وعلانية. إن هذه الجموع التي ضعف إيمانها وامتلأت أخلاقها بالأخلاق الرديئة المردولة التي هي تبع لأخلاق شياطين الإنس والجن، فضلا عن اتباع الهوى وعبودية النفس، كل هذا سبب من أسباب هزيمة المرء والفرد والجماعة والأمة. إذ كيف ينصر الله تبارك وتعالى أمة وهي على هذا الحال من الغفلة وعدم التجهز للآخرة والعمل لها؟ نحن مسؤولون عن هذه الانتكاسات وتلك الهزائم وتلك الوقائع التي تقع بالمؤمنين في هذه الأيام، ومن ثم كان الهم ثقيلا على قلوب المؤمنين الخلص في أن يبدأوا في مجاهدة النفس في هذه الأيام من أيام البر والصلة، فإن هذه الأيام أعظم أيام البر والصلة، لتكون عونا وزادا يرفع الله تعالى به البلاء النازل من المسلمين على المسلمين، ومن الكفرة على المسلمين، ومن غيرهم ممن تسلطوا على أمة محمد في أقطار الأرض. وهم بهذا يقومون بقدر الله تعالى في رفع المصائب، وإذا أفاق المؤمنون وفاءوا إلى ربهم عاودوا الكرة مرة أخرى، فتقدموا إلى الله متحملين لمسؤوليتهم في الذود عن هذا الدين والدفاع عنه بما ينبغي أن يتحققوا به أولا. وهذه أولى عوامل النصر، أن ينتصر المؤمنون في أنفسهم وأهليهم وأولادهم وفي علمهم وعملهم وسلوكهم وفي دعوتهم وتقربهم إلى الله تعالى بألا يقصروا في شيء من ذلك البتة. أيها الإخوة، فهمتم ماذا لو ترك المتدينون البر والصلة بالله تعالى وبالنبي محمد وبالمؤمنين ومن قبل ذلك كله بأنفسهم؟ الطريق إلى البر يبدأ من السعي للقيام بأعمال البر للفوز بالمغفرة. وإذا كان قد تحدد لنا هدف وهو أن نجتهد في تحقيق البر، فما الخطوات العملية لتحقيق هذا البر؟ بالنسبة للخطوة العملية الرئيسة وهي كلية من الكليات التي تندرج تحتها كثير من الجزئيات، بالنسبة لإعادة الصلة بالله لا يكون ذلك إلا بإعادة الشوق إلى نفسك، إن أنت تعيد الاشتياق لله، أن ترغب فيما عند الله. وكل الواجبات ستأتي بعدها، يعني قد يتوقع بعض الحاضرين أن أقول إن الخطوة الأولى للبر مع الله أن تحافظ على الواجبات وأن تجتنب المحرمات وألا تكترث بالمكروهات، هذا كله لن يتحقق إلا بعد تحقيق الشوق إلى الله. أعجبتني كلمة من أخ من إخواننا حين قال نفسي يرضى، يعني هذه الكلمة كان يستعملها كثيرا في أثناء الاعتمار وفي أثناء الطواف كان يقول لي هذه الكلمة نفسي يرضى. هذا هو مقصد لا بد من تحقيقه لتصل نفسك بالله، لتحقق البر بالله، أن تشتاق إلى الله تبارك وتعالى، وأن تشتاق إلى الأعمال الموصلة لله، وأن تشتاق في موسم الحج إلى زيارة بيت الله تبارك وتعالى. وذلك لأن مقصود زيارة البيت أن تتهيأ لزيارة رب البيت ورؤيته في الميعاد المضروب لك يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا لم يتحقق المرء في هذه الأيام بالشوق لزيارة بيت ربه، وهذا الشوق لرؤية ربه جل وعلا، فلا يمكن له أن يسارع في الخيرات، صح ولا لا؟ واحد دلوقتي عنده 18-20 سنة، وهم قاعدين يضحكوا عليه، وقاعدين بقى ايه دلوقتي بيلعبوا على وتر او رافعين بوم الجن، لان بالجن هقدر اسيطر على القوى الفاعلة في المجتمع وهي الشباب. فالولد بينام ويصحى ليس له الا امنيه واحد وشوق واحد، وهو انه يعمل ايه؟ انه يرتبط بواحد. نسبه كام في الميه من الشباب والبنات في المجتمع كما اصف؟ نسبه عاليه جدا، ممكن ابقى اقول لك بيني وبينك النسبه دي توصل لكام عشان ما اجيبلكش احباط. انما هذه النسبه نسبة حقيقية. لماذا؟ لأن صاحبنا اشتاق لتحقيق هذه الأمنيات التي تتردد على قلبه وعلى مسامعه مرة تلو الأخرى. إذا أردت أن تصل إلى الله، لا أقول لك اعمل زي الولد اللي بيحب واحدة وبينزل لها 3 بالليل وهي بتنزل له الساعة 6 الصبح وتقول له ما أنا رايحة بدري المدرسة، بس هقول لك شوف ده كابد قد إيه علشان يصل إلى هذا الشعور أولا، ثم تبعات هذه المشاعر. صح، إن المسارعة إلى القيام بأسباب تحقيق هذا الشوق ينبغي أن تكون الشغل الشاغل لأهل الإيمان، وطريق ذلك المسارعة في أعمال البر هذه الأيام، في شوال وفي ذي القعدة قبل كمان ذي الحجة. واخد بالك؟ اللعيب اللي بينزل لسه بيسخن في الملعب قل له بقى الماتش الجاي وعليه خير يبقى هات الجول، انما لو قعد شهر يسخن بينزل رجله بتشتغل لوحدها، خلاص حركاته وردات افعاله كلها تدل دلاله واضحه على ايه؟ على اتقانه وعلى مهارته وعلى مدى جده في الاستعداد لهذه المباراه. نعم، ان هذا الشوق يجب أن يحمل المرء للمكث في بيت الله تعالى، لأنه لا يحمل إلى أعمال البر والطاعة إلا بالشوق ومحبة الأعمال التي يترتب عليها المغفرة ومحبة المجاهدة بالمال والنفس في هذه الأيام. ولا يمكن أن يحقق كل أنواع المجاهدة المذكورة إلا بالشوق. هحكي لكم على حاجة حصلت. امرأة مسنة في العمرة، أم من أمهاتنا الناس بتوع الصعيد المحترمين أصحاب الفطر السليم. الست دي من الصعيد، فنزلت يا عيني وهي ست كبيرة وشكلها ما بيعرفش يقرأ أو يكتب، فتاهت عن الأتوبيس، وكنا في يوم شديد الحرارة، وقعدت ألف كل الناس اللي جبت، والست دي قاعدة وصعبت عليا جبت فانزل. مالك يما؟ قاعدة ليه؟ تايهة يا ابني. طب انت يما تبع شركة ايه، او المسؤول اسمه ايه، او بتاع ما اعرفش. طب يما اسم الشركة ايه؟ مفيش اي حاجة خالص. المهم قعدت ألف، كان معايا اخ على قيمة 30 اتوبيس كانوا واقفين، لغاية لما وصلنا لمشرفة ومشرف، وجم نزلناهم وتعالوا شوفوا الست. يلا يا ست الحاجة قومي. قالت والله ما انا قايمة من هنا، رجعوني مصر تاني. يا ست الحاجة يهديك يرضيك تقول قابل ارجع مصر تاني. يا حاجة بلاش تصلبة الدماغ دي، توكلنا على الله. يلا ابدا ابدا رجعوني مصر تاني. فشرح الله صدري بعد 10 دقائق من المفاوضات ان اقول لها كلمة انطقني الله بها. قلت لها يما ده انت جاية لسيدنا رسول الله وجاية لبيت ربنا. قالت هو حد مش احططني غيره؟ هي كلمة عامية خرجت عفوا او عفويا من امرأة فطرية تعتمد الفطرة اساسا له. دي اول ما قالت الكلمتين دول لقيتها راحت بتبكي بكاء لا تتخيل. هذا هو الشوق. جدتي اسال الله ان يشفيها يا رب، وان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وان يرزقنا واياها حسن الخاتم. كل ما تقعد تشوف الكعبه تعمل ايه؟ تعيط. يا ست الحاجه انت مش حجتي مع عم الحاجه قبل كده؟ تقول لي ايوه حجيت مرتين بس. انت ما انتش عارف، وتلاقيها بتعيط فعلا صادقه في مشاعرها. هذا هو الشوق، هذا هو الشوق. اذا لم يحقق المرء شوق المغفره وشوق العمل الصالح وشوق زيارة البيت الكريم وشوق رفع راية الدين والإسلام والشوق إلى لقاء الله تعالى والشوق إلى أن يبذل نفسه رخيصة لله جل وعلا، فأنى لمثل هؤلاء أن يبذلوا أو يجاهدوا أو أن يرفعوا الراية مرة أخرى، فليس عندهم ما يدفعهم إلى ذلك، وإنما هم راكنون إلى الدنيا، مخلدون إلى الأرض، نائمون فيها، يظنون أنهم قد أتوا بكبار الأعمال، وكأنه ليس هناك مثلهم في هذه الحياة الدنيا من الطائعين العابدين أو من غير ذلك مما يظنون بأنفسهم. والحقيقة أن هذه علامة من علامات الرد. طب إزاي تكون المسألة دي من علامة الرد؟ قالوا في سلسلة نارية بتصيب كثير من العباد الذين لا يحققون سمات الربانية العبودية. تلاقي وده موجود حتى في العلم وموجود في بعض مراحل التدين الأولى في العلم. يقول لك لا تكن أبا شبر. أول ما الأخ بيبدأ أو أي طالب علم، بلاش الأخ عشان ما نقعدش يعني إيه نجلد الإخوة كتير، كفاية هما بيتجلدوا كتير مرة. الأخ طالب العلم عامة بيحصل له في بداية الطلب انتفاخ. اول ما يقرا مثلا يذاكر كتاب الفقه الميسر على ايسر التفاسير على مش عارف العقيده الوسطيه ايا كان بقى المواد، بيحصل له انتفاخ ان هو خلاص بقى امام الدنيا والايه والاخره وشيخ الاسلام وقدوه الانام، واخد بالك انت ازاي والقصه دي. وهذا حقيقه. طيب ده بيسموه الشبر الاول في الطلب، الشبر الاول في طلب العلم. اول ما يجي الشبر الاول في طلب العلم تلاقي صاحبنا منفوق. طيب يقدموه يقولوا له تعالى صلي بالناس، انت راجل صوتك حلو، اول ما يصلي والرجالة تنهنه وراه ولا واحد يقول الله يفتح عليك يا ابني ده انا قلبي انشرح، تلاقي صاحبنا قلبه ضار. ايوه يا ابني، زي الراجل اللي دخل يوما فكان بيصلي في الصف الاول وبتاع، فبيصلي وقد جود صلاته فخشع فيها، فقال من بجواره ما اجود صلاته وما اخشعها؟ قال فالتفت الي نفسه وقال وصائم اليوم ايضا. يعني اوعى تكون فاكر ده احنا مقطعين السمكه وديلها، ده احنا بنصلي ونصوم. فصاحبنا بتاع العلم ده بيسموه ابو شبر، لانه لسه عنده الشبر الاول، لسه لما يكبر هيفهم ان هو ما بيعرفش اي حاجه خالص. صاحبنا بقى اللي لسه الشبر الاول في التدين قد يصاب بمرض اسمه غرور التدين. واخد بالك انت ازاي؟ الانتفاخ جاله من ناحيه تانيه. وهذه السلسله يا اخواني سلسله موصله الى قعر النار. النظر الى العمل ورؤيه العمل تورد. انا بتكلم في اللي عنده غرور التدين ده، يبقى عنده اول حاجه رؤيه العمل. بعد ما يشوف العمل بتاعه يحصل ايه؟ بيدخل العمل بتاعه تحت الميكروسكوب فيحصل له ايه؟ العمل ده قدام عينه بقى يكبر فيعجب بالعمل. فاذا اعجب بهذا العمل اورثه ذلك غرورا، فاذا ورث هذا الغرور اصيب بالكسل عن الطاعه، فالادلاء على الخلق بهذه الطاعات، وهذه علامة الانتكاس والرضا. أيها الإخوة، لا بد من الشوق. سريعا الخطوة الثانية نحو، أنا متأسف أنا أخذت الوقت الثاني، معلش متأسف. خلاص الخطوة بقى الثانية دي الدكتور إيه؟ الدكتور غريب بقى إن شاء الله يجتهد في يعني بيانها للإخوة، وهي هجر الأخلاق الرديئة. ثم مع النفس قنص الفرص، هما حاجتين يجب أن تجتهد في تحقيقهم. يبقى أنت مع نفسك لابد وأن تقنص الفرص، مع غيرك لابد وأن تهجر الأخلاق الرديئة وأن تجود هذه الأخلاق فتنطلق إلى الله تبارك وتعالى. يعني هذا الموضوع موضوع طويل، وهو موضوع ذو شجون، فالتربية مقصد من المقاصد الرئيسية لإنجاح الدعوة إلى الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على مراضيه، إنه جواد كريم سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. تفضل يا دكتور غريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ربنا يبارك في الشيخ علي، نورنا النهاردة، وأنا سعيد. يعني كان نفسي لو يكمل المحاضرة كلها، والله كان أحب إلي. يعني ربنا يا رب يجمعنا دايما على الطاعة والخير، ويجعلنا وإياكم جميعا إخوة متحابين بجلاله، اللهم آمين. فده أنا تصوري للأخ، الأخ المسلم لا سيما إن كان صالحا، إنه أعظم مشروع استثماري للآخرة. كيف لا؟ وأنت به تأخذ بيده ويأخذ بيدك لتكون في ظل العرش معا على منابر من نور. وذكرت لكم من قبل إخوة في هذا المسجد، في أعتقد يوم الأحد أيضا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حديث معاذ بن جبل، إن المتحابين في الله على منابر من نور في ظل العرش، في ظل العرش. غير حديث إن حول العرش منابر من نور، عليها أناس وجوههم نور وثيابهم نور، ليسوا بأنبياء ولا بشهداء، يغبطهم النبيون والشهداء، أولئك المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله والمتبادلون في الله. فشوف حضرتك قد إيه العلاقة بينك وبين أخوك ممكن ترقيك إلى أعلى الدرجات. فمن أهم الحاجات اللي الشيخ علي طرق عليها بقوة مسألة الشوق إلى الله. طبعا أنا كان في دماغي موضوع تاني بس أعتقد الوقت لم يعد يسمح بطرح هذا الموضوع، إنما أنا يعني أخذ من حديثه وأزيد بسطا في مسألة الشوق، قضية الشوق. الشوق طبعا كثير من الناس ما عاش هذا الشعور، مسألة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الغفلة طاغية، يعني قل من الصالحين من يعيش هذا المعنى، أقصد في زماننا طبعا قل من الصالحين، لأن الكثير من الناس المتدينين أو الملتزمين أخرهم صلاة وصيام ومسألة ممكن أذكار وتلاوة قرآن، إنما القدر العالي لكيف الإيمان قل من يصل إليه. إن الإنسان كده يقعد كده من الممكن أن يتذكر ربه فيبكي شوقا إلى الله، دي مسألة نادرة شوية. مسألة لذة الأنس ومتعة القرب من الله سبحانه وتعالى دي نادرة شوية. مسألة الاستمتاع بالخلوات لأن المرأة يخلو بمحبوبه الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى دي مسألة نادرة شوية. خدت بال حضرتك إنها من الممكن في مع غير ربنا موجود عادي. مسألة إن الإنسان يأنس بحبيبه، واحد متجوز واحدة بيحبها بيأنس بيها وبيفرح بيها ويفرح لما يكون معاها. واحد مثلا جاي من سفر وعياله وحشينه وكلام من ده، عايش مع إنه يشتاق إليهم وحشينه، مجرد ما يسافر شهر ولا شهرين يقعد بقى أنت وحشيني ما بطلش التفكير فيكم. إنما المعنى ده مع ربنا قل من يعيشه، قل من يعيش. ودي مسألة. طيب أنا لو جيت أبص لمسألة الشوق عموما، في هناك شوق أن يشتاق المرء إلى خليله وحبيبه في الدنيا اللي هو الناس اللي عايشين معاه، ده شوق. أن يشتاق المرء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده شوق. أن يشتاق المرء إلى الجنة، واخد بالك، ده شوق. أن يشتاق المرء إلى الله عز وجل، وهذا هو أعلى الشوق. وليس كل الشوق إلى الله عز وجل على درجة واحدة معايا. تعال نشوف كده بالترتيب. أول حاجة خالص إن المرء، خلينا في حال الصالحين، مش هنخرج برا إطار الصالحين. أن يشتاق المرء إلى أخيه. أنت مثلا الشيخ محمد بيحب الشيخ علي حبة طاغية، صح ولا تحبه ولا لا؟ الحمد لله. أنا عشان أنا متأكد فقلت المثل بقلب جامد. فبيحب الشيخ علي، فتلاقيه نفسه مثلا الشيخ بقاله أسبوع ما شافوش، نفسه شوفه، بيصلي فيه في مسجد، أروح أشوفه. تاخذ بالك، صلي، راح الفجر لا الشيخ كان عنده درس في مسجد ثاني، ما شوف يجي ثاني وما يبطلش، لانه صادق في محبته، فصدق شوقه. خدت بالك؟ ده شوق. فاذا كانت المحبه بينهما لله عز وجل كان هذا هو اعلى علاقه يمكن ان تتواجد بين انسان وانسان، اعلى علاقه وارقى علاقه. وهذا الشوق يجد المرء ثمرته عند الله عز وجل حينما يلقاه. تلاقي نتيجته دي في ميزان حسناتك، دي من اثقل الحاجات في ميزان حسناتك. هو ده الشوق اللي يخليك على منابر من نور في ظل عرش الرحمن. خلاص يا جماعه، يبقى ده ايه؟ ده نوع من انواع الشوق. الشوق الثاني شوق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلمه اللي قالها الشيخ علي من شويه لما قالها حبيبك النبي، فقالت له ايه؟ وانا مش احتطم غيره، وقاعد تعيط تبكي شوقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حد يكلمك عن النبي تبكي عليه الصلاه والسلام. لما تشوف القبه الخضراء في على الشاشات تعيط تبكي لانها فكرتك بالنبي عليه الصلاه والسلام، ذكرتك بوقفتك امام النبي عليه الصلاه والسلام. لما تقف امام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقوى المشاهد اللي بتفكرك بالنبي عليه الصلاه والسلام تبكي. وحدثني احد الاخوه انه حينما وقف امام قبر النبي عليه الصلاه والسلام بكى حتى اغمي عليه. تاخذ بالك شوف لدرجه ايه. الله ان يرحمه اخذ كان من الاخوه الافاضل ربنا يرحمه رحمه واسعه، قعد يبكي الى ان اغشي عليه. فده الشوق الى النبي عليه الصلاه والسلام. بس الشوق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا محتاج ايه؟ محبه صادقه، محبه حقيقيه. والمحبه الحقيقيه للنبي عليه الصلاه والسلام تكون في اتباع هدي النبي عليه الصلاه والسلام. وده شوق موجود. ومن الصحابه من كان كذلك، من الصحابة من كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيق ولا يستطيع أن يصبر حتى يأتي الفجر أو حتى يؤذن الفجر، يكاد قلبه ده أن ينخلع من شدة شوقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يهدأ حتى يأتي فينظر إلى صفحة النبي عليه الصلاة صفحة وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المرأة الصحابية التي يقتل أهلها وأسرتها وزوجها وابنها ولا تطمئن إلا بعد أن ترى وجه النبي عليه الصلاة والسلام وتقول له كل مصيبة غيرك جلل يا رسول الله، يعني هينة خفيفة. أي مصيبة؟ لو مات ابنها، زوجها، أخوها، أي حد، دي حاجة بسيطة. إنما لو أصيبت في النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو المصاب الأعظم. الشوق للنبي عليه الصلاة والسلام، الشوق ترجمة المحبة ونتاج المحبة الصادقة الحقيقية. ده شوق. الشوق إلى الجنة، الشوق إلى الجنة ده برضو شوق من أنواع الشوق، مشتاق الإنسان إلى الجنة. نحدثك عن الجنة ونتذاكر معا الجنة، وياما في رمضان اتكلمنا عن الجنة صح؟ حد فاكر ولا جلسات الفجر الناس تبقى نايمة، الناس تبقى نايمة فيها دي، نحاول نتكلم عن الجنة عشان الناس تفوق. ومع ذلك كانوا ايه؟ كانوا بيفوقوا برضه. لا لا لا، مش كلهم يعني، الشيخ ناصف ما شاء الله يعني صحيح على طول يعني. خدت بال حضرتك؟ فدي مثلا الجنه، اتكلم عن الجنه كده. اه، وهذا كان الصحابه لما كان النبي عليه الصلاه والسلام يصف لهم الجنه كانوا يذكرون ذلك. كان يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنه كان راي عين، راي عين. وإنسان أخت من الأخوات سمعت شريط للشيخ محمد يعقوب، ده زمان يعني وإحنا طلبة لسه في الجامعة، سمعت شريط للشيخ محمد يعقوب عن وصف الجنة، فراحت تشرب، مسكت الكوباية بتشرب، بتقول أنا فعلا حاسة كأني مش بشرب مية، أنا حاسة أن أنا بشرب من أنهار الجنة. ليه؟ عاشت، انفعلت، انفعلت، اشتاقت، اشتاقت. عمير بن الحمام لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت من أهلها اشتق إلى الجنة ورمى بالثمرات. أنس بن النضر لما شم رائحة الجنة من دون أحد نسي نفسه وبذل روحه وجسده حتى وجدوا به 84 جسم اتقطع قطع قطع، واخد بالك؟ وما عرفته إلا أخته ببنانة، الحاجة الوحيدة اللي اتعرف من خلالها واستدل على جثته من خلالها بعد معركة أحد بنانه أخته، ما فيش حد تاني. الشوق إلى الجنة، الشوق إلى الله بقى ده موضوع مختلف، موضوع مختلف تماما. وليس كل المشتاقين على درجة واحدة، خدت بال حضرتك؟ ده بقى أعلى ناس وأفضل ناس في هذه الحياة. ده عادي خالص، ناس ممكن ناس عايشين بينك بينا ما تعرفهمش، بص عليه تقول ده انسان عادي خالص، واذا به بملء الارض من اناس كثيرين، بملء الارض فعلا. رب رجل يحيا بيننا بامه من الناس. ليه؟ علاقته بربنا سبحانه وتعالى. الم يسمع احدكم كلام السلف الصالح الذي نقله ابن القيم يقول ان الرجل لا يقف بجوار الرجل في الصلاه، في الاثنين جنب بعضهم في الصلاه، وإن الفرق بينهما كما بين السماء والأرض. تقول لي ايه طب هما الاثنين بيصلوا. ايوه بيصلوا بس في فرق كبير، فرق كبير بين قلب ده وقلب ده، فرق كبير بين خشوع ده وخشوع ده، فرق كبير بين محبة ده ربنا ومحبة ده، فرق كبير بين ذل ده ربنا وذل ده. مش العبادة كمال الحب مع كمال الذل؟ ركنين العبادة كمال الحب وكمال الذل، واخد بالك؟ فرق بينهم كما بين السماء والأرض. لو جينا نبص للشوق إلى الله سبحانه وتعالى أجد أن الشوق ده درجتين. اختصار الكلام، الشوق ده درجتين. في شوق زرعته النعمة، شوق زرعته النعمة. يعني ايه؟ واحد قاعد يبص لنعم ربنا عليه، وده طبعا عالي، ده مش قليل، ده نعم ربنا عليه. ربنا عز وجل خلقك ورزقك وعافاك واعطاك الولد واعطاك الذرية، واخد بالك، وادالك كل حاجة، وهداك وعلمك وحفظك القرآن وعصمك من الفتن وعصمك من الزلل، وتقعد تعدد نعم ربنا عليك كده، تجد نفسك لا تجد أمامك إلا أن تحب الله، واخد بالك، لا تجد أمامك إلا أن تحب الله. معايا يا جماعة ولا لا؟ يبقى شوق سببه إيه؟ النعم، واضح؟ وهذا شوق له سقف، له حدود. ليه؟ كما قال ابن القيم رحمه الله: هذا شوق تغشاه المبار وتخالجه المسار. واخد بالك؟ يعني ايه؟ يعني سبب البر اللي وصل لك، سبب النعمة اللي وصل لك، سبب نفع انت انتفعت بيه، فده شوق له حد، وانت كده كويس ومن الشاكرين. بس في اعلى من كده، في اعلى من كده، اللي هو ايه؟ اللي هو شوق زرعه حبك لربك الذي تولد في قلبك من اجل صفاته واسمائه. معايا يا جماعه؟ معايا؟ يعني ايه برضه؟ انا نفسي افهم الحته دي. بسيطه جدا، ما هي صعبه ولا حاجه. انت مثلا حد كلمك عن رحمه ربنا، كلمك عن رحمه ربنا، فحبيت ربنا قوي، حبيت ربنا جدا. حد يكلمك ده ربنا عز وجل رحمته بفلان كذا وكذا، وانجى فلان من كذا وكذا، يا الله، فانبهرت بهذه الصفة عند الله فأحببت الله. زي مثلا ايه؟ انا اجي بس اكلمك عن الاخ محمد مثلا، واقعد اقول لك ما شاء الله، ده محمد ده اخ طيب القلب، اخ كريم، واخ رقيق، واخ كذا، واقعد على سبيل المثال كريم ويقف جنب الناس وما يسيبش حد في زنقه الا ويقف جنبه، حليم ومؤدب، انت هتحبه حتى وان لم تتعامل معه، صح ولا لا؟ وان لم تتعامل معه. يبقى حبيته ليه؟ حبيته ليه؟ حبيته لوجود الصفات النبيله عنده. فما بالك بالله عز وجل الذي عنده من الصفات اكملها. سبحانه وتعالى كلمك عن رحمة ربنا، مودة ربنا، كرم ربنا، عطاء ربنا سبحانه وتعالى، إلى آخر هذه الصفات عند الله سبحانه وتعالى. فتحب ربنا لذاته وصفاته، مش لسبب النعمة اللي وصلتك. وهذا حب لا سقف له، ينتج عنه شوق لا نهاية له. هذا هو الشوق الحقيقي الذي عرفه العلماء، هو نار تشتعل في القلب أضرمها وأشعلها صفو الحب. هو ده الحب الصافي، هو ده إيه؟ ده الحب الصافي. تحب ربنا لأنه ربنا، مش ملتفت لمسألة النعم موجودة خلاص وشاكر ربنا عليها، بس المعنى اللي مطير قلبك من الحب والشوق انك بتحب ربنا لأنه ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويفتح لنا وليكم باب القرب منه سبحانه وتعالى وبالأنس به سبحانه وتعالى، ويرزقنا لكم لذة الطاعة وحلاوة الإيمان. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجمعنا بكم دائما على الطاعة والخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكر الشيخ علي ربنا يحفظه على تشريفه لنا في هذا اللقاء، أشكر الأستاذ ياسر على حضوره وتصويره لهذا اللقاء، وأشكر موقع الطريق إلى الله ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، ونشكر طبعا إدارة المسجد وأهل المسجد والقائمين على الدعوة في هذا المسجد، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ويجعلنا وإياكم دائما مفاتيح خير مغلق للشر، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.